جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز صيد الجراد للمحرم وأكله، وهل هو يعتبر من صيد البحر؟ لا، المحرم لا يصطاد الجراد، لأن الجراد ليس من البحر، وإن كان يأتي عن طريق البحار، ولكنه مما يوجد في الأرض ويدب على الأرض، ولهذا يمنع منه إذا كان من مما يصطاد. إذا كان مما يقوم باصطياده فإنه يمنع من أكله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم أكل الدجاج المستورد من الخارج؟ هذا الدجاج المستورد العلماء مختلفون فيه، فمنهم من يرى أنه إذا دخل في بلاد المسلمين، وخاصة إذا كان يعتنى بما يدخل في بلاد المسلمين وأن هناك مراقبة من الدول الإسلامية، فإنه يؤكل ولا بأس بذلك. ومنهم من يرى الاحتياط في هذا الأمر، لأنه يتناقل بين الناس أن هؤلاء وإن كانوا يكتبون على هذا الدجاج المستورد أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية، أنه يقتل عن طريق الصعق، وهذا يشيع في الناس، ولا يجوز للناس تناقل الأخبار من غير بينة ومن غير يعني أخبار موثقة، فإن هذا غير موثق في الحقيقة. وأذكر أن سافرنا إلى البرازيل في دورة علمية، وأقمنا الدورة لدى بعض المسلمين هناك، وكان فيهم رجل يقوم على شركة مسلمة تقوم على العناية بتذكية الدجاج البرازيلي الذكاء الشرعية، وهذا وقفنا عليه بأنفسنا، والذين يقومون بالتذكية يعني مسلمون، وإن كان ذكر لنا أحد العمال أنه قد يشاركهم في الذبح بعض من لا نرى حل ذبيحته، ولكن من حيث الجملة أن هناك شركات الذي يظهر أنها قائمة على الذبح. ومع هذا لا يزال العلماء دائما يقولون: من تورع عن شيء مشتبه فله ذلك، وأما إفتاء الناس بتحريم شيء من غير بينة فإن هذا لا يجوز. والأصل خاصة في هذه البلاد أن هناك هيئات تقوم على الإشراف والعناية بهذا الأمر، أنه ما دخل في هذه البلاد بطريق مصرح له أنه لا يمنع منه، ولكن من تورع في نفسه فإنه لا يمنع من الورع وترك الأمور المشتبهة التي يرى أن في تركها مصلحة شرعية له. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الأكل بالملعقة، وهل يشملها حكم اللعق؟ الأكل بالملعقة لا بأس به، ولم يرد في الشرع ما يمنع من الأكل بالملاعق، لأن الأكل باليد إنما هو مباح وليس سنة كما يظن البعض. والبيت المشهور: واضرب بخمس ولا تأكل بملعقة إن الملاعق للنعماء نكرانه، يعني هذا ليس يعني حجة. ومن الأمور الطريفة أن أحد مشايخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله ذكر لي قصة طريفة، يقول: كنا في بلد من البلدان في هذه المملكة، فيقول: كنا في مكان فقام أحد الشعراء أو أحد المتحدثين وذكر هذا البيت، يقول: ثم أتيت إلى هذا البلد بعد سنين طويلة، فقام أحد العوام وقال: إن الأكل بالملاعق لا يجوز. قال: وأنا سمعت أحد المشايخ يذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر البيت. يقول الشيخ: فقمت وعلقت، قلت: أنا حضرت هذا المجلس. فيقول الشيخ: فذكرت لهذا الرجل أن هذا الذي تكلم بهذا لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر بيتا من الشعر. وهذا حقيقة مما يحصل عند كثير من الناس، أنه إذا اشتهر بيت من الشعر بين الناس يظن أنه حجة، والشعر كلام يعني قد يكون صحيح وقد يكون باطل، وهذا البيت خاطئ. فما قال أحد من العلماء أن الأكل بالملعقة نكران للنعمة، ولكن النظم له أثر في الناس، ولهذا على من رزقه الله يعني هذه القوة في النظم أن يجعلها في طاعة الله، لأن الناس إذا تداولوا هذه الأبيات الشعرية يظنون أنها حق، حتى إن هذا الرجل ظن أنه حديث. الصحيح الذي يظهر والله أعلم أن الأكل بالملعقة أو باليد أنه من الأمور المباحة، لكن السنة إذا أكل بيده له كيفية، وما جاءت بها السنة أن يأكل بثلاث أصابع. قال العلماء إذا أكل بإصبع فهذا تقصير، وإذا أكل بإصبعين فهذا من فعل أهل الكبر، وإذا أكل بأربع فهذا شره. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل بثلاثة أصابع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أما إذا لم يأكل بيده وأكل بملعقة فإنه لا يقال أنه مخالف للسنة. أحسن الله إليكم. هذا سين يقول: بعض أهل العلم يرى أن الأكل بالملعقة أقرب إلى السنة لتحقق الأكل بالثلاث. ما يظهر هذا، لا يظهر، لأن المقصود يعني ما تحقق الأكل بالثلاث، يعني سواء الملاعق الآن كما يعرف قد تكون كبيرة وصغيرة، وبعض الناس قد يأخذ الملعقة ويملأها بالطعام، فالذي يظهر أن هذا غير متحقق، وإن كان لأهل العلم اجتهاد، لكن ما يظهر هذا، وإنما الصحيح أن هذه أمور جائزة، أكل بيده أو بالملعقة، وكل هذا من الأمور المباحة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن محل اللعق، هل يصح أن يكون في أثنائه أو أنه لا بد أن يكون في آخر الأكل؟ الذي يظهر والله أعلم أنه في آخر الطعام عندما ينتهي، لأنه عندما يأكل أنه لا يزال يعني مستمر، ولكن إذا فرغ من طعامه يلعق الأصابع. نعم. أحسن الله إليكم. ابن الملقن هنا في الإعلام ينقل عن القرطبي يقول في آخر فائدة في الحديث: إنما يخص اللعق بآخر الأكل لا في أثنائه، لأنه يمس بأصابعه بزاقه في فيه، فإذا لعق أصابعه ثم أعادها صار كأنه بزق في الطعام. على كل حال ما هو بعيد، هذا صحيح قد يكون قريب، لكن الذي دلت عليه السنة هو في آخر الطعام، هذا الذي يظهر والله أعلم، ولأن المقصود هو إزالة ما بقي، لأنه لو لعقها لا يحتاج إلى لعق آخر، فالذي يظهر أنه في آخر الطعام، ولأن هذا أيضا ليس بالضرورة أن يكون في طعام جماعي، لأن قد يأكل منفرد كما يحصل الآن بعض الناس يعني في إناء مستقل، فإنه حتى لو فعل يقال هذا طعامه، ولكن الذي يظهر أن هذا يكون لحاجة عندما يكون في آخر الطعام، فإذا بقي شيء يعني يلعقه بعد الفراغ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن النهي هنا فلا يمسح والأمر حتى يلعقها. هذا استحباب مستحب، ولا يقال من مسح وغسل أنه وقع في محرم، فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستحب ويحرص عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يمسح، هل المراد المسح والغسل؟ الذي يظهر أنه لو مسح أو غسل أنه سواء، لأن المقصود المسح في معنى الغسل في معنى المسح، لأن المقصود هو أن ينتفع بهذا الطعام، وذكر العلماء العلة من هذا عدم الإسراف، وأيضا أنه قد يكون في هذا الطعام بركة، فإذا غسله أو مسحه ذهب هذا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن محل الاستقذار المعفو عنه، هل يقال أنه في إلعاق الغير لا في إلعاق النفس؟ أعيد. محل الاستقذار المعفو عنه. على كل حال الناس يختلفون، فإذا إنسان غلبته نفسه وحصل منه استقذار فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن الأصل أن هذا ليس فيه استقذار حقيقة، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما يدعو للاستقذار سواء يلعق أو يلعق، لأنه جاءت به السنة، وليس في السنة ما يخالف الطبيعة البشرية السوية، ولكن الناس اليوم لترفههم ولبعدهم عن السنة لربما استقذروا بعض ما دلت عليه السنة، وأما السنة من حيث هي ليس فيها استقذار، ولكن الناس يتفاوتون، وقد يعفى يعني عن بعض الأمور التي يعني لا يستطيع الإنسان أن يدفعها عن نفسه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كره الضب وأكله غيره. صلى الله عليكم. هذا سائل يسأل عن حكم التأفف من بعض السنن. هذا فيه تفصيل حقيقة، إذا كان هذا عن جهل بالسنة ويظن أن هذا أتى بشيء من عنده، مثل اللعق يظن أنه ما أتت به السنة فتأفف من هذا، هذا جاهل. وأما إذا عرف السنة وتأفف منها فهذا خطير، وهو إنكار السنة أو دعوى أنها غير طريق الصحيح فهذا خطير، وقد يكون من الاستهزاء بالسنة. ولكن نحن لا دائما لا نتعجل في الأحكام، ونلتمس لإخواننا الأعذار، لأن الأصل في المسلم أنه لا يسخر بالسنة ولا يستهزئ، ولكن قد يجهل بعض المسلمين، أو قد يقول اللعق الذي جاء به السنة ليس الذي يفعله فلان، قد يقول بعض الناس. فعلى كل حال لا يستعجل في الحكم، ولكن ينصح ويبين يعني لمن تأفف من شيء واستقدره قد دلت عليه السنة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنا مقيم أحضرت زوجتي لتعتمر، فهل يجوز لي معاشرتها علما بأنني لست محرما؟ وهي هل هي محرمة أو لا؟ هو لا بأس إذا كان في أثناء السفر، كان يكون في المدينة أو حتى في مكان آخر، يعني قبل الإحرام أو بعد الفراغ من العمرة، لا بأس يعني أن يقع بالزوجين ما يقع بينهما من الجماع. وأما في أثناء الإحرام، إحرام الزوج أو الزوجة أو اجتماعهما جميعا في الإحرام، فإنه يمنع من هذا، وهذا يفسد العمرة. وأما بعد الإحرام أو قبله فإنه لا بأس بذلك، يعني بعد أقصد بعد الفراغ يعني من العمرة والتحلل فلا بأس، حتى لو كان في مكة أو قبل الدخول في النسك، كان يكون في المدينة أو في مكان آخر فلا بأس. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم لبس النقاب أثناء الإحرام؟ النقاب تمنع من المرأة لأنه مفصل على هيئة الوجه. شيخ الإسلام ذكر قاعدة لطيفة، يقول وجه المرأة كبدن الرجل، والرجل لا يلبس في بدنه المخيط، فكذلك المرأة لا تلبس في وجهها المخيط كالبرقع والنقاب، وإنما تسدل على وجهها مما يكون من الغطاء الذي يعني على رأسها. أحسن الله إليكم. ويقول في سؤال الثاني، إذا حاضت المرأة أثناء العمرة ماذا تفعل؟ تنتظر حتى تطهر وتغتسل، وإذا أحرمت وعرضت لها الدورة فإنها لا يجوز لها أن ترفض الإحرام، وإنما تبقى حتى تطهر ثم تغتسل وتكمل عمرتها. وإذا ضاق عليها الوقت وسافرت لا بد أن ترجع وتأتي تقضي بهذه العمرة، ولا يجوز لزوجها أن يأتيها قبل أن تفرغ من عمرتها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أمي مريضة بفشل كلوي وتعتقد أنها لا تستطيع الصوم، فما حكم الشرع في ذلك؟ ليس العبرة باعتقادها، وإنما العبرة بعرضها على طبيب مسلم، بل أكثر من طبيب مسلم لهم عناية بأحكام الشرع وخبرة بالطب. هذا لابد من الشرطين في الطبيب الذي اعتمد قوله في هذه الأمور، له عناية، لأن بعض الأطباء لا ليس له عناية بالصوم، فلأدنى شيء يقول لا تصوم، وأن يكون صاحب خبرة بالطب. فإذا اجتمع هذان الأمران وأوصى الطبيب هذه المرأة أن لا تصوم، لا يجوز لها الصوم إذا كان يضر بها. وأما إذا عرفت من نفسها القدرة وصامت، ولكن يخشى أن يترتب على هذا أثر، فإذا أوصاها الطبيب تأخذ بوصية الطبيب ثم تقضي بعد ذلك. أحسن الله إليكم. وردت عدة أسئلة متشابهة، وهذا أحدها. يقول شيخنا أحسن الله إليكم، أذهب غدا إلى مكة في عمرة، وسأقوم بالإحرام من الميقات، ولكني أريد أن أقوم بعمرة في رمضان، فهل أبقى على إحرامي أم أقوم بعمرة في شعبان ثم أذهب إلى التنعيم وأحرم بعمرة في رمضان؟ الذي يظهر أنه إذا أحرم بعمرة في شعبان وبقي حتى يدخل رمضان ثم أكمل بقية أعمال العمرة، هذا لم يأتي بعمرة في رمضان، لأن ركن عظيم من أركانها وهو الدخول في النسك والإحرام وقع في شعبان، وإن كان أغلب أركانها كالطواف والسعي وقع في رمضان. فالذي يظهر أن من أراد العمرة الكاملة في رمضان عليه أن يحرم بها بعد دخول شهر رمضان. وأما من أحرم بها كما يظن البعض، يظنون أن العمرة هي الطواف والسعي، العمرة لها ثلاثة أركان، وهو الإحرام والطواف والسعي، فلا بد أن تقع جميعا في شهر رمضان.